بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان دوت نت يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهذه هي المحاضرة السادسة من محاضرات العقيدة للمستوى الثالث، وهي بعنوان التوسل. فلابد أن نعلم أن هناك قاعدة عند أهل السنة في باب التوسل. هذه القاعدة تقول أن الأصل في التوسل التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح. ومعنى هذه القاعدة أن يقال أن المتقرر عند أهل الإسلام أن باب التعبد بالله تعالى باب توقيفي على الدليل، فلا يجوز إثبات شيء منها إلا إذا أثبته الدليل. فما أثبته الدليل أثبتناه، وما نفاه منها نفيناه، وما لم يثبته ولم ينفيه فالأصل عدمه. فمن المعلوم أن باب التوسل من أبواب العبادات، فهو عبادة لأن مبناه على أنك تتقرب إلى الله تعالى باتخاذه الوسيلة المعينة المحبوبة له جل وعلا. وحيث كان عبادة فالأصل فيه التوقيف تفريعا على القاعدة في العبادات، وبناء عليه فلا يجوز لأي أحد من المكلفين أن يتوسل بشيء ويعتقد من جملة ما يتوسل به أنه عليه أن يتوسل بهذه الأشياء إلا وعليه دليل من الكتاب أو صحيح السنة، وما لا دليل عليه فينبغي تركه. فليس باب التوسل مفتوحا للشهوات وآراء الرجال والهوى والأحاديث الضعيفة والموضوعة والأذواق، بل هو باب توقيفي على الدليل. فما ورد الدليل بجواز التوسل به فيجوز التوسل به، وما لم يرد على جوازه دليل فقف منه موقف المنع، لأن الأصل في باب التوسل التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح، والله أعلم. المراد بلفظ الوسيلة والتوسل في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، الوسيلة تختلف باختلاف الإطلاق. فالوسيلة في كتاب الله يراد بها التقرب إليه بفعل أوامره واجتناب نواهيه وطاعة رسله، وهي الوسيلة العامة التي يطالب بها كل أحد، وذلك كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فارتغاء الوسيلة إليه يراد بها التقرب له بالعمل بما يرضاه. فإن لم يرد بهذا العمل التقرب فيكون مشركا، وإن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل ليس عليه دليل فيكون مبتدعا. وهناك أمر ينبغي التنبه له، وهو أنه لم يرد لفظ الوسيلة في القرآن إلا في هذا الموضع فقط. أما الوسيلة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيراد به المنزلة التي في الجنة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فسألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، رواه مسلم. وفي حديث جابر مرفوعا: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي، حديث صحيح. وأما الوسيلة في كلام الصحابة فإنما يراد بها طلب الدعاء فقط، فإذا وجدت في كلامهم أنهم كانوا يتوسلون بكذا وكذا فاعلم أن المراد بذلك أنهم يطلبون منه أن يدعو لهم، وذلك كما في حديث أنس أنهم كانوا إذا قحطوا يقول عمر: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس، فيقوم فيدعو فيسقون. فقوله كنا نتوسل بنبيك أي كنا نطلب الدعاء منهم، وقوله وإنا نتوسل بعم نبيك أي ونحن الآن نطلب منه أن يدعو لنا. فهذه الإطلاقات الثلاث للفظ الوسيلة يجب التفريق بينها، فإن من فرق بينها فقد أحكم بذلك شيئا كثيرا من مسائل هذا الباب الشائك الذي ضلت فيه أقوام وذلت فيه أقدام، والله تعالى أعلم. الوسائل التي ثبت الدليل بجواز التوسل بها مع الدليل، أثبت الدليل الشرعي الصحيح الصريح، أثبت الدليل الشرعي الصحيح الصريح جواز التوسل بعدة أشياء. أولا التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثاني التوسل بصفاته، وله أدلة كثيرة، وذلك كما في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فأنت تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. ومنها دعاء سليمان عليه السلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ومنه حديث بريدة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح. ثالث التوسل إلى الله تعالى بذكر الحال، ومنه قوله تعالى عن نوح عليه السلام: رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وفي قوله تعالى عنه أيضا: رب إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وقوله تعالى عن موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومنه الحديث المشهور في السير أنه صلى الله عليه وسلم قال لما طرده أهل الطائف، وهذا الحديث فيه نظر: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على النفس. من الأمور التي يجوز التوسل بها التوسل إلى الله تعالى بدعاء الحي الحاضر القادر، ودليله حديث أنس في الصحيح أن رجلا دخل المسجد من نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة حتى خرجت من وراء سلع، سحابة سوداء ثم توسطت السماء فأمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس أسبوعا كاملا. ومنه أيضا حديث أنس في طلب عمر رضي الله عنه من العباس أن يدعو للمسلمين، وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية أو السكوتية. وكذا فعل معاوية رضي الله عنه لما أصابهم القحط في الشام، فإنه أمر يزيد بن الأسود أن يتقدم الناس ويدعو. ومنه أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لقي أويسا أن يطلب منه أن يدعو له. ومنه أيضا حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو له أن يرد الله تعالى إليه بصره. ومنه أيضا طلب أم سليم منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأنس، والأدلة على ذلك كثيرة شهيرة. الخامس من الأمور التي يجوز التوسل بها التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، ودليله حديث ابن عمر في توسل الثلاثة من بني إسرائيل الذين انطبقت عليهم الصخرة وسدت عليهم باب الغار، فقال بعضهم لبعض: إن الله تعالى لن ينجيكم من أمر هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى لصالح أعمالكم. فتوسل الأول ببره لوالديه، والثاني بعفته، والثالث بأمانته وحفظ عهده، وفي آخره: فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. والحديث متفق عليه. من الأمور أيضا التي يجوز التوسل بها سادسا التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وهذا النوع السادس يدخل في الأمر الخامس لأنه من جملة الأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة من أعظم ما يتوسل به العبد. فهذه الوسائل الست هي التي دل عليها الدليل الصحيح الصريح على جواز التوسل بها، والله تعالى أعلم. التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته له أقسام. فالتوسل بأسماء الله وصفاته قسمان: توسل عام وتوسل خاص. والمراد بالتوسل العام أي أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، هكذا على وجه العموم دون أن تحدد اسما بنفسه أو صفة بذاتها، فهذا جائز كما مضى بلا شرط. والمراد بالتوسل الخاص أن تتوسل باسم معين أو صفة معينة، فيشترط حينئذ مناسبة الاسم والصفة للسؤال، فإذا سألت الرزق فتوسل باسم الله الرزاق والكريم والجواد، وإذا سألت المغفرة والرحمة فتوسل باسم الرحمن الرحيم الغفور الودود الرؤوف التواب، وإذا سألت هلاك ظالم فتوسل باسمه الجبار والقوي والمهيمن والعزيز والقدير. وكذلك يقال في الصفات، فلا بد أن يكون الاسم أو الصفة المتوسل بها مناسبة لسؤالك الذي تريد أن يحققه الله لك. أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع. الأول التوسل به بمعنى طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذه حقيقة دين الإسلام وزبدة رسالة الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من التوسل بالنبي التوسل به بمعنى طلب الدعاء منه، فهذا جائز في حياته فقط، وأما بعد وفاته فلا يجوز. قد قدمنا الأدلة على جوازه في حياته، وأما الدليل على عدم الجواز بعد وفاته فلأنه لا يملك حينئذ لنفسه نفعا ولا ضرا، وفاقد الشيء لا يعطيه، ولأن الصحابة كانوا إذا قحطوا استسقوا بالعباس، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان مدفونا بجوارهم في حجرة عائشة، فعدم إتيانهم لقبره وسؤاله إجماع منهم على عدم الجواز، ولأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقصد القبر للدعاء عنده من اتخاذه عيدا ووثنا ومسجدا من باب الإفضاء إلى الشرك وإلى البدعة. النوع الثالث من التوسل بالنبي التوسل إلى الله بجاهه، وهذا لا يجوز أيضا لأنه لا جاه له عند الله، نعوذ بالله من قول ذلك، بل هو أعظم الخلق جاها وأعلاهم منزلة. لكن قد تقدم معنا أن الأصل في التوسل التوقيف على الدليل، وهذا التوسل لا يجوز لا لأنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم جاه عند الله، ولكنه هو أعظم الناس جاها، إنما كون هذا التوسل لا يجوز لأنه لم يرد الدليل الصحيح عليه. هل الأفضل طلب الدعاء من الغير أم الأفضل ترك طلب الدعاء من الغير؟ هذا يختلف باختلاف ما يقوم الطالب به في قلبه، فإن قام بقلب الطالب حب نفع نفسه وأخيه بدعاء الملك له، فإنه ما دعا أحد لأخيه بظهر الغيب إلا أجابه ملك وقال آمين ولك بالمثل. فإذا قام في قلبه حب نفع أخيه بالدعاء بدعاء الملائكة له فأمرته أن يدعو لك حبا لانتفاعه هو بدعاء الملك لهم عن انتفاعي أنا أيضا بدعائه فهذا جائز لا بأس به. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. وأما إذا لم يستحضر في قلبه إلا الانتفاع فقط بهذا الدعاء فهذا جائز أيضا لكن تركه أفضل. فإنه صلى الله عليه وسلم قد أخذ العهد على بعض أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا فكان صوت أحدهم يسقط فينزل ويأخذه ولا يقول لمن تحته ناولني. أيضا مما يتعلق بالتوسل حكم شد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء للتبرك بها والدعاء عندها. هذا الأمر من أشد المنكرات وأعظم المحرمات وأكبر الوسائل لتعظيمها واتخاذها أوثانا تعبد من دون الله تعالى ومن اتخاذها عيدا. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وفي الصحيح أيضا أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ليحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة لا عند قبره صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره، وهي من جنس الشرك وأسبابه. ولا يفهم أحمق أرعن جاهل غبي أخرق أن كلامنا هذا فيه إنقاص من قدر الأنبياء والأولياء، فإن هذا لا يفهم إلا من عشعش الشيطان في قلبه وبيض وفرخ وعمره بسوء الظن. لأن تعظيم الأنبياء إنما يكون بالإيمان بهم وطاعتهم وموالاتهم ونصرتهم وتعزيرهم وتوقيرهم بما هو مشروع. فالتعبد مبناه على الدليل والاتباع لا على الهوى والابتداع. فليس كل أحد يعمل في دينه ما يشتهي، بل مصداق المحبة الصادقة اتباع المحبوب فيما يأمر به فيمتثل، وفيما ينهى عنه فيجتنب، وفيما يخبر به فيصدق، وما شرع لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم إلا النهي عن شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة. يعني إذا كان القصد التعبد كما نهى عن الدعاء عند القبور ورفع ترابها والبناء عليها والكتابة عليها وتجصيصها وزخرفتها وإسراجها والذبح عندها والنذر لها وبناء المساجد عليها والصلاة عندها، كل ذلك ليس بمشروع، فواجب على الأمة أن يتبعوه وأن يكونوا هونا تبعا لما جاء به، وأن يكون هواهم تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، وألا نأذي أنفسنا بفعل هذه المنكرات والبدع. هناك إشكال وهو كيف نقول بعدم التوسل مع ما جاء في قول الأعمى اللهم إني أتوجه لك بنبيك صلى الله عليه وسلم. كيف نقول بعدم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء هذا الأعمى وقال اللهم إني أتوجه إليك بنبيك؟ فإن بعض المبتدعة يستدل به على جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبدعائه بعد مماته. والجواب أنه لا إشكال في هذا الحديث أبدا، لكن يجب أن نفهم أولا أنه لا يمكن أبدا أن تتعارض النصوص الشرعية التي ثبتت صحتها، ولا يمكن أن يكون فيها ما يدعو إلى نهي وما يدعو إلى أمر بنفس هذا النهي في وقت واحد. فيجب علينا أن نعتقد ذلك، وما أورد علينا من هذه الشبه والتوهمات فإنه لا بد من الاستعانة بالله في كشفه ثم بسؤال أهل العلم الراسخين في بيانه. وهذا الحديث قد وردت فيه روايات يبين بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. ففي جامع الترمذي أن هذا الأعمى قال: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الرحمة لي، اللهم شفعه فيا. وقد تقدم أن التوسل في عرف الصحابة يراد به طلب الدعاء من الغير، ولذلك ففي رواية في جامع الترمذي وسنن ابن ماجة أن هذا الأعمى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يعافيني. فقال له: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت. قال: فادعه. فهذا يبين أن هذا التوجه المذكور في حديث السؤال إنما يراد به طلب الدعاء منه، لا أنه توسل بذاته أو بجاهه كما قد فهمه بعض الغالطين. ويوضح ذلك لفظ النسائي، فإن الأعمى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يكشف لي عن بصري. وفي المسند أن ذلك الأعمى قال: ادعو الله أن يعافيني. فهذا الحديث كحديث عمر السابق: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك. فهذان الحديثان شيء واحد، فالتوجه المذكور والتوسل الوارد يراد به طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله الشفاعة منه وهو حي، وهذا أمر لا ننازع فيه، بل قد ذكرنا أن حديث الأعمى من جملة الأدلة على جوازه. ويوضح ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه، فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء لما عدلوا عن التوسل به بعد موته إلى التوسل بعمه العباس رضي الله عنه، وهذا واضح إن شاء الله. نختم هذه المحاضرة وهذا الدرس بالإجابة على هذا السؤال، وأنه وهو: هل ثبت في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص شيء من السنة؟ والجواب: لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبره ولا قبر غيره على وجه الخصوص شيء، وما يروى في ذلك فإنما هو موضوع أو شديد الضعف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، كقولهم: من زارني وزار قبر أبي الخليل في عام واحد ضمنت له الجنة. قال أبو العباس: ليس هو مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال نووي: باطل، ليس هو مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف في كتاب صحيح ولا ضعيف، بل وضعه بعض الفجرة. ومن ذلك قولهم: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ولا يصح من أساسه، بل هو شديد الضعف ويقرب أن يكون موضوعا. ومن ذلك قولهم: من حج فلم يزرني فقد جفاني، وهذا الحديث لا أصل له، بل هو من المكذوبات والموضوعات، كما قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكر. بل قال شيخ الإسلام عن هذه الأحاديث كلها: مكذوبة موضوعة. وقد تقرر في الأصول والقواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وحيث لم يصح في ذلك شيء فالأصل هو الاستدلال على استحباب الزيارة بالأحاديث العامة الواردة في الباب، لكن من غير شد رحل، لا لقبره ولا لقبر غيره. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذه هي المحاضرة السابعة من محاضرات العقيدة للمستوى الثالث في معهد الفرقان. وفي هذا اليوم نتكلم عن البدعة، ونكمل الكلام عن البدعة إن شاء الله في المحاضرة القادمة. البدعة لغة هي الشيء المخترع لا على مثال سابق، ومنه قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من أرسل، فقد أرسل الله قبلي رسلا كثر. ومنه قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها، يعني أنهم اخترعوها وابتدعوها من عند أنفسهم.